إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. دين ما فوقه على, على, على كيفك, أو داير مزاج تقبى بدون دين, تقبى إنسان لا ديني, دين يأخذ بالمزاج, هذا ما دين, هذا عبث ولعب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ المسلم في رمضان وغيره ابتداء لينتفع, يعني أنا وصلت السؤال, لماذا لا تنتفع الأمة في إطارها العام كأمة إسلامية عامة؟ لماذا لا يحدث فيها تغير, انتصارات ودحر للعدو وعزة واستعادة للأمجاد وصناعة للتاريخ؟ لماذا لا يحصل في رمضان؟ لأنه موسم عادي, إنما هو تقليدي, والأمة فقدت الفاعلية من خلال انفعالها بدينها. في القرآن ولا ما في القرآن؟ في القرآن ولا ما في القرآن؟ دايرين مزيد من المطابع عشان تطبع علينا مصاحف, لأنه ما في مصاحف, صح؟ صح؟ دايرين مطابع كثيرة عشان تطبع علينا القرآن, والناس ما عندها مصاحف, ولا في مصاحف؟ في مصاحف لكن ما في قلوب. مصحف بيسوستة ومصحف كبير ومصحف صغير, وكل مرة حاجة جديدة, ومصحف يدخلوه في الجيب, صح ولا ما صح؟ والمصحف ذاته أجزاء, عشر ياسين وقد سمع. أين في حياتنا, أين تنزيلا وتطبيقا في واقعنا؟ هذا الإشكال. إذن الانفعال بالدين ضعيف, الناس دارين يأخذوا من الدين بشير بينفع معهم, والدليل على ذلك كثير من مفردات الحياة أتوريك أن الناس ما جادين, أنه ما عندهم تعامل مع المواسم بجدية ولا تعامل مع الدين بجدية, يأخذوا من الدين ما يروق لهم. مثلا أبدأ أمثلة من وين؟ أبدأ أمثلة من وين؟ من الإعلام, من المدارس, من المناهج, من البشر أنفسهم. في البشر أمسك شريحة النساء ولا أتكلم عن شريحة الرجال, نمسك النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلام كثير, الكلام الكثير ده كله ما زال بعض الناس يتعامل معه بشيء من التشكك والتردد والريبة. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم, الكلام ده لا قرار مجلس الوزراء ولا قرار المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ولا قرار مدير جامعة, هذا قاله رسول الله. في زول عنده خيار؟ لا, لكن لما يجلسوا كده ما بيطلع معنا, خلاص ما نعمل بيهم. قس كل المفردات الشرعية في التعامل مع الشرع. الحكيم ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يقول للرجال اتقوا الدنيا واتقوا شنو؟ النساء. ويقول للنساء شنو؟ ما أفضل شيء للمرأة يا فاطمة, قالت ألا ترى رجلا ولا يراها, فضمها وقال ذرية بعضها من بعض. عشان كده شوفوا كثير من الناس لما نجي في النواحي الشرعية ما بيحكم الدين, بيحكم نفسه. والدليل أنا ممكن أدخل الزول في إطار ضيق جدا. قلت واحد يقول لي يا أخي لا تسافر إمرأة لا دامهم إلا مع ذي محرم, كان ده زمان. اتقوا الدنيا واتقوا النساء في الجامعات المفتوحة والحافلات والكلام ده. كيف يا أخي؟ نحن عندنا كوبري البنات والأولاد بيجي ماشيين فيه وتونسوا, بيقولوا في شنو؟ عليم الله, أنا غيث ما عارف. لو بيدخلوني في النص بنات ممكن أفهم, يقولون أهو الرولي بتقولوا شنو ده, شو ده؟ تلقاهم ماشيين الاثنين, وبعدها كوبري ده مش بعيد ما بحسوا بالتعب, لكن في التراويح يتململوا, يقول لك وريده جامع بيقرأ بيقول هو الله أحد, لكن ممكن يمشوا الكوبري ده يقطعوا ويجوا راجعين ثاني ويساقوا لحد الصباح, لا هي بتتعب ولا هو بيتعب, عشان اوريك شغل الشيطان والحرام اعوذ بالله. كويس؟ فلما تقول اولى الشريعه يعتبروا هذا ضرب من ضروب التخلف. انا ممكن اخذ تزوج في نص دقيقه, اقول لك اسمع جميل انا وافقتك, لكن انت خليك شجاع, قول محمد رسول الله متخلف, لا شيوعي ولا علماني, ما بزو بيقدر يقوله, صح؟ تقول له اسمع الرسول قال ما في كده, ويقوم يقول لك يا اخي الكلام ده ما بيليق, ده تخلف. قول لي انا ايه جميل وافقنا, لكن قول الرسول متخلف, الرسول قال المرأة ما صافح الرجل والرجل ما يصافح المرأة. هو قال عندك اي اعتراض انا بحولك عليه, اقول لك اعترض على الرسول. وقف على ذلك كثير من المفردات. لو انا مسكت جانب النساء عشان انظم في الموضوع ده وابدا مع المرأة في قضية بتاعت بتاعت إنه هل هي جادة في الدين ولا ما جادة، ممكن أمسك لكم مفردات كثيرة جدا مع المرأة. مثلا الحجاب، الحجاب اللي هو ما فيه تبرج، المبرجات اللي بصومة بصومة نهاية الترخيص، ربنا يقبل منه بصومة، صح ولا ما صح؟ بصومة ليه؟ لأنه الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. بيصلوا نرجو أن يكون بيصلوا، صلوا ليه؟ لأنه ربنا قال أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. شوف في الصوم يقولوا سمعنا وطعنا، وفي الصلاة يقولوا سمعنا وطعنا، لما قال لهم يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جنوبهن، وقال له والقواعد مش مرة عجوزة، قال ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. حسن إن الكلام غير متبرجات بزينة ده بيقول أنه صار الكبار، حتى البنات الصغار قاعدين يزينا. والأسف الشديد واحدة تلقاها طالبة جامعية وتلقاها عاملة في خشوم اللي بيسموه الروج ده ولا اسمه شنو، ولا ما اسمه الروج أو أكون بيسووه في الكرعين، أنا قلت في الخشوم بيسووه في الخشوم، بس حاجة بيسووه في الخشوم دي، وتلقاها خارج إطار الجامعة. شوف التناقضات الرهيبة في حياة المسلمين، في حفلة وفي عيد تلقاها طالعة وماشة وعاملة في راسها اللي بيسموه الموج ده كده، الميت الميت عاملة في راسها الميت ده، وطالعة ونازلة والأولاد قاعدين كده. طبعا هي لما نحصل تعليق السماحة دي والحاجات دي هي تركية، شوف الضلال ده بالله، ضلال مبين والله. فأنا أقول شنو؟ أقول إنه لما الله قال ليهن يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بعد ما تعجز، فبعد ده ما على كيف، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ما وضع مطلق بحرية مطلقة بقيود، غير متبرجات بزينة، وبعد وإن يستعففن خير لهن. لما الله قال ليه يدنين عليهن أن جابهن، قالوا شوف بقى يا الله ما تدخل في خصوصياتنا، عشان كده صاموا وصلوا لكن لبسوا على كيفهم، مع أنه الصلاة في القرآن والصوم في القرآن والحجاب في الأطلس ولا في الدكشنري في القرآن برضو مش كده، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لماذا هذا التناقض؟ أنا لقيتني مذيعة برضو كنت الخيرة وقفتني عندها سؤال في المسجد بتاع التلفزيون، قلت لي عامل الحاجات اللي بيعملوها دي في الوش دي والحاجات دي كويس، ده تسألني عن الستوت، قلت لها الستوت سنة الحجاب فرض. استغربت ذات أول ما سألت قلت لي عندي قضى وأصوم الستوت، قلت لها ما صومي اتحجبي، لأن الحجاب فرض والستوت سنة، كان ما صمت سنة الله بدخلك النار، لكن كان ما تحجبت الله بدخلك النار. صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هن المنافقات إلعنوهن فإنهن ملعونات، كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك أقول أنا أريد بداية عن الحديث عن هل نحن صادقون في التزامنا، جادون في استقامتنا، مسؤولون أمام شرعنا، عندنا مسؤولية، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب إذا كانت هذه البداية، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بسبعة وقفات، وقفات نقف نستقبل بها رمضان. المؤمن الذي حاز السبع نقاط هذه يعتبر من الفائزون في رمضان، وسوف يضمن له بإذن الله صوما جادا وتحولا كبيرا وتغيرا منشودا في الحياة. النقطة الأولى التأمل. التأمل ماذا نعني بالتأمل؟ أن نتأمل في تصريف الله للأيام وفي تدويل الله للسنين والشهور، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليل ونهار. كنا قبل سنة مع رمضان السابق، والآن جاءنا رمضان هذا